الحدود المنطقية والتعاريف المنطقية والتقسيمات المنطقية، يعني نوعا ما راح ندخل في موضوعات أصولية نوعا ما، ومنها ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. ولكن بعض الكتب تؤخر هذا الموضوع في النهاية، وبعضها تجعله في باب الأوامر، وبعضهم مثل هنا المصنف رحمه الله جعله في المقدمة. قال رحمه الله: فصل. الحقيقة لغوية وهي قول مستعمل في وضع ثاني، وعرفية في وضع أول عفوا، وعرفية ما خص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابة للفرس أو خاصة كمبتدأ، أو شرعية واقعة منقولة. المصنف هنا رحمه الله عرف الحقيقة بتقسيمها ولم يذكر تعريفها. والحقيقة فعيلة، وقيل مفعولة، هي مشتقة من الحق، واختلف في وزنها، فقيل إنها، طبعا متفقون على أنها فعيلة، حقيقة على وزن فعيلة، ولكن هل هي فعيلة بمعنى مفعولة أم فعيلة بمعنى فاعلة؟ لأن كما تعلمون وزن فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، كما تقول قدير بمعنى قادر، فاسم فعيل على وزن فعيل بمعنى فاعل، قد يأتي فعيل بمعنى إيش؟ بمعنى مفعول، مثل إيش؟ مثل قتيل بمعنى مقتول. ومن هنا اختلف في حقيقة، كلمة حقيقة هل هي بمعنى مفعول أم بمعنى فاعل؟ على خلاف، فمن قال أنها بمعنى فاعل قال بمعنى، فقال المعنى أنها حقيقة بمعنى حاقة، اسم فاعل من الحق. ومن قال أنها على وزن فعيل على بمعنى مفعول قال أن المعنى أنها محقوقة، يعني وقع عليها الحق. ومن قال أنها اسم فاعل قال أنها حاقة بمعنى هي التي أتت بالحق. ظاهر؟ هذا في اللغة من حيث الاشتقاق. أما من حيث المعنى الاصطلاحي فعرفت بتعاريف، منها أن يقال إن الحقيقة هي ما استعمل فيما وضع له، ما استعمل فيما وضع له. وهنا قسمها إلى ثلاث أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. فقال الحقيقة لغوية أي أقسام، فيه تقدير هنا، هي أقسام أحدها لغوية، وهي أي الحقيقة اللغوية قول مستعمل في وضع أول، قول مستعمل في وضع أول يعني في أول وضعه. خرج بذلك الحقيقة العرفية والحقيقة إيش؟ الشرعية. لأن الحقيقة العرفية لم تستعمل في الوضع الأول، واضح؟ وكذلك الحقيقة الشرعية لم تستعمل في الوضع الأول، لأن كل حقيقة لغوية، كل حقيقة عرفية وكل حقيقة شرعية سبقتها حقيقة لغوية. فمثلا الصلاة حقيقة لغوية في الدعاء، ثم أصبحت حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة. والدابة في ذوات الأربع حقيقة عرفية، وقبل ذلك كانت حقيقة لغوية في إيش؟ في كل ما دب. أما الحقيقة اللغوية فلا يسبقها شيء، هي الوضع الأول. لذلك بعض العلماء يقول إن الحقيقة نوع واحد، هي الحقيقة اللغوية، أما الحقائق الأخرى العرفية والشرعية هي نوع من المجاز، على اعتبار أنها ليست وضعا أول، أنها سبقتها حقائق. ولكن استقر التقسيم الثلاثي هذا، اللغوية والشرعية والعرفية. إذن الحقيقة اللغوية متفق على أنها حقيقة، والحقيقة الشرعية والعرفية مختلف فيها، فمنهم من قال إنها حقيقة وهي قسيمة للغوية، ومنهم من قال لا هي مجاز على اعتبار أن كلا من الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية قد سبقتها حقيقة لغوية، فقالوا هي قول مستعمل في وضع أول مثل أسماء اللغات كل لغة، فالماء في الماء والطعام في الطعام والسماء في السماء والأرض والأنهار والبحار، كل هذه حقائق إيش؟ لغوية. وعرفية الحقيقة العرفية قال ما خص عرفا ببعض مسمياته. إذن الحقيقة العرفية هي تخصيص من الحقيقة اللغوية. اللغوية الحقيقة اللغوية عامة، أتت العرفية وخصتها ببعض مسمياتها مثل الدابة. الأصل أن الدابة كل ما دب على الأرض يدخل في ذلك ذوات الأربع، ومن يمشي على بطنه ومن يمشي على رجلين ومن يجري جريا ومن يركض ركضا ومن يسير سيرا، فأتت الحقيقة العرفية فخصت استعمال هذا الاسم في فرع معين أو في أفراد معينين في أفراد العموم وهي ذوات الأربع، فأصبحت الدابة حقيقة عرفية في ذات الأربع. قال خص عرفا ببعض مسمياته وهي نوعان، حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. أما الحقيقة العرفية العامة فهي التي أصبحت حقيقة عند الناس كلهم أو عند العرب كلهم، كالدابة بالنسبة للفرس ما تختص بفئة دون فئة، كل من يتكلم باللسان العربي أصبحت الدابة إطلاق الدابة على الفرس حقيقة عرفية بالنسبة له، فإذا هذه الحقيقة العرفية عامة. وهناك حقيقة عرفية خاصة عند فئة من الناس كالمبتدأ بالنسبة للنحويين، قال كمبتدأ الحقيقة في المبتدأ إيش؟ المبتدأ في الحقيقة اللغوية له إيش؟ مكان الابتداء، أنا مبتدئي هنا يعني شنو؟ مكان ابتدائي. طبعا مبتدأ إما قد يكون اسم مكان واسم زمان، مبتدئي هنا مكانا أو مبتدئي في اليوم الفلاني، ولكن خص ببعض مسمياته عند طائفة خاصة من الناس وهم النحويون، وخصوه بالاسم الذي تبتدأ به الجملة. وكذلك مثل إيش؟ مثل كلمة فأرة. كلمة فأرة عند أهل النجارة الآلة المعروفة، حقيقة عرفية خاصة، غير الفأرة عند أهل الكمبيوتر مثلا هي الماوس هذا يسمونه. فلاحظ هنا مثال عصري يعني أن هذا الاسم حقيقة عرفية خاصة عند الناس قد يختلف عن ناس آخرين، فأهل النجارة وأهل العدد الفأرة تختلف عن الفأرة عند أهل الأجهزة والكمبيوتر. والحقيقة اللغوية في الفأرة هي الحيوان المعروف، لكنها حقيقة عرفية في الفأرة العدة المعروفة الجهاز المعروف والجهاز المعروف الآخر المتعلق بالكمبيوتر. ماشي. قال أو شرعية، الحقيقة الشرعية قال واقعة منقولة، يعني أن الحقائق الشرعية موجودة، وهذا فيه رد على من أنكرها، قال هي واقعة ومنقولة. قال عرفها، قال ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فدخل كل الطاعات. وهما أي الصلاة والإيمان الدعاء والتصديق بما غاب، وهذا فيه لف ونشر مرتب. فقال هما لغة الدعاء وهذا عائد على الصلاة، والتصديق بما غاب وهذا عائد على الإيمان. إذن الحقيقة الشرعية ما استعمله الشرع في شيء مخصوص، وإن كان في اللغة يدل على شيء آخر، مثاله الصلاة. ضرب مثالين هنا، الصلاة للأقوال والأفعال المخصوصة. والأصل في الصلاة أنها الدعاء، ماشي؟ والإيمان كذلك، الإيمان في اللغة قال هو التصديق بما غاب، هذا عند اللغويين، وإن نوزع هذا المعنى أيضا عند اللغويين، فبعضهم نازع في ذلك وقال لم يتفق اللغويون على أن معنى الإيمان في اللغة التصديق، وقالوا الإيمان في اللغة أكبر من التصديق فيدخل فيه العمل ويدخل فيه كذا. ولكن نحن نسلم جدلا في هذه المرحلة على الأقل أن الإيمان في اللغة التصديق، وإن كان هذا غير مرتضى. ثم أصبحت الحقيقة الشرعية في الإيمان تنسحب على التصديق وغيره، فقال وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، هذا في الاصطلاح الشرعي. فأصبح الإيمان إذا نطق الإيمان في الشرع شمل الثلاثة، العمل والاعتقاد والقول، فدخل كل الطاعات كما قال الإمام السفاري رحمه الله في الدرة: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص الزلل. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة معروف، أن الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء: القول والعمل والاعتقاد، وهما أي الصلاة والإيمان، الدعاء هذا بالنسبة للصلاة في الأصل، والتصديق بما غاب هذا بالنسبة للإيمان. ويجوز الاستثناء فيه أي في الإيمان، وهذه مسألة عقدية، هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أم لا؟ خلاف أهل السنة والجماعة، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال يجوز. لذلك يقول السفارين في الدرة أيضا: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني، ونقتفي الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. وذهب الحنفية إلى عدم جواز الاستثناء بالإيمان، وقالوا إن الإيمان إذا استثني دل على عدم الجزم، فيكون كأنك شاك. ولكن الصحيح أنه يجوز الاستثناء في الإيمان طبعا من غير شك. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أنك إذا حكمت على نفسك بالإيمان دون استثناء كأن فيه تزكية للنفس، والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن ليس المشيئة متوجهة على أصل الإيمان وإنما متوجهة على كماله، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. الأمر الثاني أن الاستثناء بما يؤول إليه الإيمان، أنك إن شاء الله مؤمن حتى تلقى الله، فلا أحد يستطيع أن يجزم أنه مؤمن إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن يجوز الاستثناء فيه على الصحيح، وهذا هو المذهب، وهذا مذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن بشرط عدم الشك، ويكون الاستثناء في كمال الإيمان أو استمرار الإيمان حتى الموت. أما أصل الإيمان فلا يجوز الشك فيه ولا الاستثناء فيه. ثم قال وقد تصير الحقيقة مجازا، وبالعكس صحيح، قد تصير الحقيقة مجاز وبالعكس، مثلا الأسد حقيقة في الحيوان المعروف، ثم أصبحت الكلمة مجازا للشجاع، الرجل الشجاع. وبالعكس قد يصير المجاز حقيقة، مثل الصلاة مثلا قبل أن تستقر في الشرع، الصلاة قبل أن يجعلها الشرع حقيقة كانت مجاز في الأفعال، فلما أقرها الشرع انتقلت من المجاز إلى الحقيقة، ظاهر؟ طيب. ثم قال رحمه الله فصل: والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة أو لعلاقة. المجاز أصله أصل اشتقاقه مجوز على وزن مفعل من الجواز بمعنى العبور، اسم مكان من العبور أو مصدر، إما يكون مصدر أو اسم مكان. كلمة مجوز بميم مفتوحة وجيم ساكنة وواو مفتوحة وزاي انتقلت حركة الواو إلى الجيم ففتحت، ثم قلبت الواو ألفا فأصبحت مجازا. واضح؟ لماذا انتقلت حركة الواو إلى الجيم؟ تخفيفا، والعرب تميل إلى التخفيف. فلما انفتحت حركة الواو حركة الجيم ولم يناسب أن يكون الواو قبلها مفتوح، قلبت الواو ألفا فصارت إيش؟ مجاز. مثال نظير ذلك كلمة مقال، هذا الشيء فيه مقال، أصل مقال مقول ماشي، ولكن انتقلت حركة الواو إلى القاف ثم انقلبت الواو إيش؟ ألفا فأصبحت مقالا إلى آخر ذلك. إذن المجاز مصدر أو اسم مكان من الجواز، والجواز هو العبور، جزت النهر إذا عبرته. والمجاز في الاصطلاح عرفه هنا المصنف رحمه الله فقال قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، قول مستعمل بوضع ثان. إذن الوضع الأول هو الحقيقة، الوضع الثاني هو المجاز، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يكون هناك مجاز لم تسبقه حقيقة. الوضع الأول حقيقة والوضع الثاني إيش؟ مجاز. لعلاقة بفتح العين ولا بكسرها؟ هو الأصل الأفصح بفتح العين. العلاقة إذا فتحت العين دلت على ارتباط المعنويات ببعض، يقول فلان بينه وبين أخيه علاقة، بس هذه العلاقة حسية ولا معنوية؟ معنوية، إذن تفتح العين. أما العلاقة فهي الارتباط الحسي، تقول هذه علاقة الكيس، أو ربطت الحبل بعلاقة الكيس. فالكسر للأمور الحسية والفتح للأمور المعنوية، وكلاهما جائز هنا في هذا. الأمور المعنوية ظاهرة، الحسية بنوع من المجاز، لذلك نقول الأولى بالفتح. يقول هنا والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. لماذا قيد المجاز أن يكون لابد أن يكون هناك علاقة بين المجاز والحقيقة التي اشتق منها أو تجوز عنها؟ احترازا من الأعلام المنقولة. الآن عندنا الأعلام، العلم ما دل على شخص، نوعان، في أعلام يسمونها أعلام مرتجلة وهناك أعلام إيش؟ منقولة. الأعلام المرتجلة التي ليست مشتقة من شيء، واضح؟ والأعلام المنقولة هي المشتقة من معنى، مثل حامد مشتق من الحمد، حامد وحمد ومحمد وأحمد كلها أعلام منقولة. فهل حامد مجاز من الحمد؟ جواب لا. فقوله هنا لعلاقة احترازا من الأعلام المنقولة، لابد أن تكون هناك علاقة معنوية، مثل الشجاعة هي العلاقة بين الأسد الحيوان والرجل الشجاع. أما المعنى المشتق لا يعتبر علاقة تجعلنا نقول أن حامد مجاز عن الحمد، فقوله لعلاقة هنا احتراز من الأعلام المنقولة. ثم قال ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين. ها هذه العلاقة لا يشترط أن تكون لازمة لزوما ذهنيا. وما هو اللزوم الذهني؟ اللزوم الذهني هو الارتباط بين معنيين، بحيث إذا تصور أحدهما في الذهن لزم منه تصور الآخر. مرة أخرى، اللزوم الذهني هو المعنى الذي يكون بين معنيين يلزم من تصور أحدهما في الذهن تصور الآخر، مثل العدد 2 والزوجية، بينهما لزوم ذهني. فإذا طرع على بالك 2 مباشرة يخطر على بالك أنه زوج، أو 4 يخطر على بالك أنه زوج، وهذا لا شك علاقة شديدة. يقول لك المجاز مو شرط تكون العلاقة بينهما بذيك الشدة أن تكون لزومها ذهنيا، مو شرط، قد يكون لزومها غير ذهني، قد يكون لزومها خارجي، ولا يشرط أن يكون لزوما ذهنيا، مثل إطلاق الغائط على الخارج من الإنسان. الأصل في الغائط هو المكان المطمئن، ثم أطلق الغائط على الخارج من الإنسان. هل قبل الإطلاق هل في لزوم ذهني ما بين المكان المطمئن والخارج من الإنسان؟ أبدا. لكن الناس لأنهم كانوا يقصدون المكان المنخفض أطلق هذا على هذا مجازا، بس ما في لزوم ذهني. واضح؟ إنزين. ثم قال كأن سائلا يقول: لماذا صار العرب استعمل العرب المجاز؟ قال مصنف: وصير إليه لبلاغته. فأنت لما تقول أسلم على الأمير غير لما تقول أسلم على المقام السامي. المقام السامي مجاز، أو أسلم على الحب بمعنى الحبيب، لا شك أن فيه نوع من إيش. أو مثلا تكحلت عيني برؤياكم. هل أنا عيني تكحلت الآن؟ ما تكحلت، هذا مجاز يجعل للكلام طلاوة وحلاوة وبلاغة. يقول وصير إليه لبلاغته أو ثقلها، أحيانا يكون الحقيقة ثقيلة طويلة فيأتي بمجاز، ماشي، يختصر كلام كبير ويختصر الطويل. مثل لما يأتيك واحد مجرم ظالم يريد أن يأتي لشخص تقول له جاك الموت، الحقيقة ما جاه الموت، هو جاه السبب الموت، بدل تقول راح تنطق وراح يصير فيك وراح تقتل وراح تقول جاك الموت، اختصار. انزل. قال وصير إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما، ونحو هذه المعاني من المعاني ونحوهما، منها الاستقباح، قد يكون هناك استقباح كإطلاق الغائط على الخارج، لأن يستقبح إطلاق إيش يعني تسمية الخارج من الإنسان باسمه الصرف، ها، فيكنى ويسمى باسم المكان من باب إيش يعني تلطيف العبارة والتجنب التلفظ بالألفاظ التي قد تستقبح. ثم قال ويتجوز بسبب. الآن راح يقسم لك المجاز باعتبار العلاقة بين المجاز وحقيقته إلى 25 قسمة. هل كم سطر هذا؟ زين، 25 قسم، فخلكم معي. قال رحمه الله ويتجوز بسبب عن مسبب، بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي عن مسبب. يعني إيش؟ يعني قد تطلق المجاز ويكون هذا المجاز من باب إطلاق السبب على مسببه. ما معنى هذا الكلام؟ كأن تقول، وهذا اللي هو النوع الأول السبب القابلي، تقول سال الوادي مثلا، تقول سال الوادي، أو مثلا تقول هنا هذا السيل، تطلق كلمة السيل على الوادي، وليس بالضرورة يكون فيه سيل الآن، ولكن هذا مجاز من باب إطلاق السبب على المسبب، والعلاقة بينهما أنه سبب قابلي، أن الوادي قابل لأن يسيل فيه السيل، فتقول الوادي هذا سيل، تسمي الوادي سيلا لأنه قابل للسيل فتسميه باسم سببه وهو السيل. قال وصوري، أي أن يكون تطلق السبب على المسبب، والعلاقة بينهما علاقة الصورة، مثل إطلاق القدرة، إطلاق عفوا اليد على القدرة، تقول مثلا فلان يده قوية، أو ذو يد مثلا، ذو يد، وأنت تقصد أنه إيش؟ قوي. تقول فلان ذو يد وأنت تقصد أنه قوي، فهنا أنت أطلقت كلمة يد على القوة، وهذا من باب إطلاق السبب على المسبب، المسبب هو إيش؟ القوة، سبب القوة اليد، أن اليد سبب للقوة، يعني من أدوات القوة. طيب ما الذي ربط القوة باليد؟ الصورة، أن صورة اليد كما قال الأسنوي لها صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء، وهو تجويف راحتها ونحو ذلك. قال أو سبب فاعلي، كإطلاق السماء على المطر، تقول أصابتنا السماء، وهل أنت نزلت السماء عليك والذي أصابك المطر؟ أصابك إيش؟ المطر. لكن ما الذي كان سببا لنزول المطر؟ السماء. طبعا الله عز وجل ينزل المطر، لكن بواسطة أو بسبب السماء، السماء سبب، فأطلق السبب اللي هو السماء على المسبب اللي هو المطر. يعني شنو مسبب؟ شنو يعني مسبب؟ مسبب يعني نتيجة السبب، فنتيجة السماء المطر، فأنت أطلقت السبب على مسببه. ظاهر ولا فيه صعوبة شوي؟ الفرق بينهم قابل للصورة وفاعل للرأي. إيه إن السبب القابلي، أن لماذا صارت السماء سبب للمطر؟ إنها قابلة. لا، لأنها فاعلة للمطر. أما السبب القابلي، إنها قابل أن يسير. اي بس مو الوادي اللي سال، قابل. بس قابل للسيل، وهذا الفرق بين الوادي والسماء. الصوري ان صورة الشيء تساعد ان يكون هو سبب للقوة، مثل قالوا صورة اليد، صورة اليد اي اصبحت شعارا للقوة، العلاقة بين اليد والقوة علاقة سبب ومسبب، ان المسبب هي القوة وسببها اليد، أوضح ما في الإنسان يؤدي للقوة يده. شو مثل غصن الزيتون على السماء؟ ماشي، إيه تقدر تقول يعني تشبيه جيد. كذلك سبب غائي، كإطلاق الخاتم على الحديد، تقول هذا خاتم رغم أنه لا زال حديد، باعتبار غايته أنه سيؤول إلى أو سيكون حديد، أو سيكون خاتما. أو إطلاق النكاح على العقد، تقول الآن أنا عندي نكاح، وأنت في الحقيقة عندك عقد وليس نكاح، لأن هذا العقد سبب للنكاح، فأنت أطلقت السبب على المسبب. ظاهر؟ طيب. قال ويتجوز بسبب قابلي وصوري وفاعل وغائي عن مسبب، أي يكون هنا من باب إطلاق السبب على مسببه. قال إذن هنا أصبح عندنا نوع واحد ترى بس من 25، هذا النوع الأول. النوع الثاني قال وبعلة، يعني إطلاق العلة على المعلول، إطلاق العلة على المعلول. قالوا كأن تقول رأيت قدرة الله في الكون، رأيت قدرة الله في الكون، أنت في الحقيقة رأيت إيش؟ رأيت، أيوة، رأيت مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ومفعولات الله عز وجل معلولة، والعلة هي قدرة الله، هي التي خلقتها هو أوجدتها. فأنت أطلقت العلة على المعلول، أنت ما عبرت بالمخلوقات، أنت عبرت بعلتها وهو قدرة الله. العلة هي القدرة ليست الله عز وجل. إيه يعني، طبعا إطلاق العلة على الله هذا معروف، مذهب الفلاسفة يسمونها العلة، العلة الفاعلة. لا، هو قدرة الله، واضح يا شباب؟ فأنت ما سميت المعلولات، مثل أنت ترى مثلا تناغم الفلك، مثلا واحد عالم فلكي يرى سير النجوم بشكل متناسق ومتناغم فتقول رأيت قدرة الله، أنت رأيت أثر القدرة، معلول القدرة، لكن أطلقت العلة وقصدت المعلول، هذا من باب المجاز. قال ولازم، هذا النوع الثالث، إطلاق اللازم على الملزوم، إطلاق اللازم على ملزومه، مثل إيش؟ مثل قول عائشة رضي الله عنها في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر. ما معنى شد المئزر؟ هذا مجاز ولا حقيقة؟ هذا مجاز، لأنه مو بالضرورة يكون شد مئزر صدق، ولكن شد المئزر يلزم منه ترك النكاح، واضح؟ فأنت أطلقت هنا اللازم وقصدت الملزوم، هي تقصد شنو؟ تقصد ترك النساء، بس ما سمت أنه ترك النساء، عبرت بلازم ترك النساء وهو شد المئزر، وهذا من باب إطلاق اللازم على الملزوم. لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، لكن أن نقول هذا لازم، لازم شد المئزر، إن دام شد المئزر يلزم منه أنه ما يستطيع ينكح النساء، يلزم منه. ثم قال ومحل، أي يعني إطلاق المحل على الحال فيه، عفوا أثر، يقول وبعلة ولازم وأثر، أي إطلاق الأثر، والمقصود إيش؟ المؤثر، مثل لما قلنا مساع جاك الموت، أنت جاك الموت، اللي جاك هل الموت نفسه ولا المؤثر اللي هو القاتل؟ فأنت أطلقت الأثر على مؤثره، بدلا تقول جاك المجرم القاتل أتيت بأثره اللي هو الموت، جاك الموت يتارك الصلاة، واضح؟ هذا إطلاق الأثر على مؤثره. قال ومحل، إطلاق المحل وقصدت الحال، مثل قول، تسمعون لما واحد يقول قصيدة ايش يقولون له؟ لا، يقولون له لا فضة فوق، شنو يعني لا فضة فوق؟ شنو معناته؟ شنو فضة؟ فضة الجمعين ايش سوينا فيهم؟ فرقناهم. فالمقصود الأسنان، يعني لا فرق الله أسنانك، ولكن أطلقنا المحل اللي هو الحلج الفم على الحال فيه وهي الأسنان، لا فضة فوق أي لا كسرت ولا فرقت أسنانك، ظاهر؟ لا فض... والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا التعبير بالمناسبة لأحد الشعراء، قال لا فض الله فاك ولا فض فوك، فوك هنا اسم من أسماء الخمسة، وهنا الفاعل فرفعت بالواو لأنها من أسماء الخمسة، فهنا أطلق المحل وقصد الحال وهي الأسنان. واضح؟ مثل لما تقول مثلا يكون مجموعة من أهل قرطبة يزورون مكان فيقولون جتكم قرطبة مثلا، وانت تقصد أطلقت المحل وقصدت الحال بها وهم أهل قرطبة، واضح؟ هذا من باب إطلاق المحل وتقصد الحال. قال وكل يعني إطلاق الكل وتقصد إيش؟ البعض. مثل إيش؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الآن الأصبع من وين لوين؟ من هني لهني، صح؟ هل يتصور مدخل الأصبع كله هذا داخل الإذن؟ هل يتصور هذا المقصود؟ أبدا، وإنما طرف الأصبع، فطرف الأصبع بعض من الكل، فأطلق الكل اللي هو الأصبع والمقصود البعض. وهذا لا شك بلاغة، حيث إن المقصود شدة الإدخال، عب بشدة الإدخال فأطلق الكل على إيش؟ على البعض. أيوة، هو ما يعض على يده كله، ما يدخل يده كلها بحاجة، وإنما على أطراف يده، وهذا يسمونه إطلاق الكل على البعض. قال عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق. هني الشيخ تفنى في اللف والنشر، يعني وبعلة عن معلول ولازم عن ملزوم وأثر عن مؤثر ومحل عن حال وكل عن بعض ومتعلق عن متعلق. شنو يعني متعلق عن متعلق؟ المتعلق يعني إطلاق المصدر على اسم الفاعل أو العكس، أو إطلاق المصدر على اسم المفعول أو العكس. مثل إيش؟ إطلاق المصدر على اسم المفعول. مثل إيش؟ مثل تقول كما قال الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله. خلق هذا مصدر ولا لا؟ مصدر، والمقصود إيش؟ هذا مخلوق الله. ولكن في علاقة بين المصدر واسم المفعول، وهنا من باب إطلاق المتعلق على المتعلق. ما نقول علة أو أثر؟ لا، لأن المصدر ليس هو علة، هنا مصدر واسم مفعول. هذا أثر خلق الله. صحيح، ممكن الأثر على المؤثر، نعم يصير، لكن العلة لا، لأن الخلق مو هو الذي خلق، الله عز وجل هو الذي خلق. ما يصح حتى نطلق على الله عز وجل. إيه لا ما نطلق. فنقول إما تكون أثر أو تكون من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. هذا خلق الله أي هذا مخلوق الله. كذلك العكس، إطلاق اسم المفعول وتقصد المصدر، كقول الله عز وجل بأيكم المفتون، والمقصود بأيكم الفتنة، فالمفتون هنا بمعنى الفتنة، فأنت أطلقت اسم المفعول وقصدت إيش؟ المصدر. كذلك إطلاق المصدر على اسم الفاعل، فتقول مثلا فلان عدل، رجل عدل، عدل هذه مصدر، وأنت أطلقت المصدر وقصدت اسم الفاعل أي رجل عادل. والعكس، تطلق اسم الفاعل وتقصد إيش؟ المصدر، مثل يقول فلان كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهنا لومة هذه مصدر، وأنت في الحقيقة هم يخافون اللائم. كذلك تقول فلان يخشى اللائمة، وما يخشى اللائمة، هو يخشى اللوم. طيب كذلك إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل، إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل، تقول مثلا إيش؟ ها كما قال الله سبحانه وتعالى حجابا مستورا هذا اسم مفعول وقصدت به إيش؟ ساترا، حجابا مستورا أي حجابا ساترا. والعكس إطلاق اسم الفاعل والمقصود اسم المفعول مثل إيش؟ كما قال الله عز وجل في عيشة راضية والمقصود مرضية. ماشي؟ معلش على كثرة الأمثلة بس هذا الكتاب اللي شسر. انزين. إذن هنا سبعة أنواع. النوع الأول السبب على المسبب، والثاني العلة على المعلول، والثالث اللازم على الملزوم، والرابع الأثر على المؤثر، والخامس المحل على الحال، والسادس الكل على البعض، والسابع المتعلق أو المتعفن المتعلق على المتعلق، الثامن وبما بالقوة عما بالفعل. شنو هالكلام؟ وبما بالقوة عما بالفعل، يعني تطلق الشيء الذي فيه قوة وليس فيه فعل. احنا قلنا إن الأفعال إما أن تكون حقيقة أو تكون بالقوة. فلان فقيه إما حقيقي أو بالقوة. حقيقي يعني مستحضر المسائل الآن، وبالقوة لا، يعني عنده قوة وقابلية وقدرة لأن يكون فقيها. فهنا بالقوة وإيش؟ وبالحقيقة. فهنا قد تطلق على شيء بالقوة، فيه قوة قابلية، وتطلق عليه الحقيقة. مثل إيش؟ مثل لما تقول مثلا عن الإنسان، أو مثلا تقول عن دينان الخمر هذا مسكر، فيها قوة الإسكار، بس هي ما أسكرت شيء للحين. إطلاق المسكر على الخمر ليس حقيقة وإنما هو مجاز باعتبار القوة التي فيها. وهنا نختلط أو تشتبه بالغاية، صح؟ لأن أيضا تقول الخمر، لذلك حصل بعض العلماء قال هي واحد، ترى الغاية والقوة واحد. قال وما بالقوة عما بالفعل، ويسمونه مجاز الاستعداد. مجاز الاستعداد يعني فلان إذا عنده استعداد خلاص، يعني مثل لما تقول لفقيه لواحد ما يفهم شيء بس تقول أنت فقيه، يعني أنت مستعد لأن تكون فقيها. ماشي؟ للطفل الصغير تقول أنت بطل، أنت مو بطل الحين بس أنت مستعد لأن تكون بطلا. واضح؟ قال وبالعكس في الكل. الآن كم نوع أخذنا؟ لا ثمانية 16. يعني المسبب عن السبب، والمعلول عن العلة، والملزوم عن اللازم، والمحال عن المحل، والبعض عن الكل، والمتعلق المتعلق عن المتعلق. فعندنا إطلاق السبب المسبب على السبب كإطلاق الموت على المرض الشديد. يقول والله شفت الموت، جاني مرض شديد شفت الموت. فهنا أنت أطلقت المسبب على السبب، السبب هو المرض، هو سبب للموت، فأنت أطلقت المسبب على السبب. العكس إطلاق المعلول على العلة، إطلاق المعلول على العلة، كأن كقول الله سبحانه وتعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وإن حكمت فاحكم بينهم. هل هنا معنى حكمت هنا من المقصود إيش؟ ليس ذلك المقصود. إن أردت أن تحكم فاحكم بينهم. إطلاق الملزوم على اللازم، احنا عرفنا إطلاق اللازم على الملزوم مثل شد المئزر. العكس الحين إطلاق الملزوم على اللازم، كقولك تطلق العلم على الحياة، تقول والله عشت مثلا، أو في حياة، أو العلم تطلق العلم على الحياة لأن الحياة العلم يلزم منه الحياة، لأن العلم يلزم منه الحياة، بدون الحياة ما تستطيع أن تعلم. فتقول مثلا عشت مع الكتب، أو حييت مع الكتب مثلا، أو أحيتني الكتب، وأنت المقصود بذلك أنت تعلمت من الكتب، وأنت أطلقت الملزوم على اللازم. كذلك المؤثر على الأثر، تقول مثلا رأيت خالدا، خالد يكون نجار مثلا ماهر، فمريت بقطعة أثرية أو قطعة مثلا خشبية، تقول والله أرى فيها خالدا، رأيت خالدا، فأنت أطلقت إيش؟ أطلقت المؤثر على أثره، عكس الأولى أطلقت اللي هو الأثر على المؤثر. يعني احنا ناخذ مثلا المثال حتى يتضحون، عندنا إطلاق الأثر على المؤثر، وإطلاق المؤثر على الأثر. إطلاق الأثر وقصدت المؤثر، مثلنا لها بإيش؟ بالموت والمجرم. عندنا مجرم وموت، وعندنا خالد وكبت، هذا مؤثر وهذا أثر، أليس كذلك؟ نطلق هنا الأثر على المؤثر فتقول جان الموت، عكسها إطلاق المؤثر وقصدت الأثر، تقول رأيت خالدا، وأنت قصدت الأثر، فأنت أطلقت المؤثر وأردت الأثر، وهني أطلقت الأثر وأردت المؤثر. وتعال فتشسع أنزل. كذلك إطلاق الحال على المحل، أيضا نأخذ المثال، احنا قلنا مساع لافظ ضفوك، أطلقنا المحل على الحال، أنت عندك فم محل، والحال بالفم إيش؟ أسنان. وعندك الجنة، جنة رب العالمين، ماشي، محل، والحال فيها رحمة الله سبحانه وتعالى، فتقول لافظ ضفوك أطلقت المحل وقصدت الحال، ماشي. أما العكس هنا كما قال الله عز وجل ففي رحمة الله أطلقت الحال وقصدت المحل، يعني في جنة الله التي حلت فيها رحمته، واضح يا شباب؟ طيب كذلك إطلاق البعض على الكل، احنا قلنا مساع ناخذها، إطلاق الكل على البعض، يجعلون أصابعهم، أطلق على الطرف اللي دش اسم الأصبع كله، الحين نعكسها، إطلاق البعض على الشيء كله، كقول الله عز وجل فتحرير رقبة، هو حرر رقبة بس ولا حرر الجسم كله؟ لكن أطلق البعض وقصد الكل، وهذا مجاز، واضح؟ شو مثل أقول ما مكن لهم في الأرض؟ ما هي الأرض كلها؟ بعض الأرض يعني. ماشي. ممكن. كذلك إطلاق المتعلق على المتعلق، وقد ضربنا عليها أمثلة. إحنا قلنا إطلاق المصدر على اسم المفعول، وإطلاق اسم المفعول على المصدر، هي نفسها العكس. فتحصل عندنا 16 نوعا من أنواع المجاز بسبب بمتعلق. قال النوع 17، قالوا باعتبار وصف زائل، هذه سهلة، يعني تطلق الشيء باعتبار وصف كان فيه، كأن تقول على العبد الذي أعتق يا عبد، مع أنه الآن مو عبد بس باعتبار أنه كان عبدا، واضح؟ كإطلاق العتيق اسم العبد على العتيق، وكإطلاق اسم الزوجة على المطلقة، تقول مثلا هذه زوجتي، وانت تقصد ايش؟ مطلقتي، لكن باعتبار ما كان، باعتبار وصف زائل. قال لم يلتبس حال الإطلاق بضده، هذا مثل شرط، قال بشرط يجوز تطلق المجاز باعتبار الوصف الزائل ولكن بشرط أن لا يلتبس، ولكن هذا الشرط في محل نظر كما قال الإمام المرداوي رحمه الله وغيره. قال ليش؟ لأن لازم يلتبس. يعني لما تقول مثلا تطلق كلمة عبد على العتيق راح يلتبس أكيد، لأن العبد شيء والعتيق شيء، لذلك هذا الشرط قال الأصوليون أنه محل نظر. الثامن عشر أو آيل، يعني إطلاق الشيء باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار ما يؤول إليه قطعا أو ظنا بفعل أو قوة. فإطلاق الشيء باعتبار ما يؤول إليه قطعا كقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. هل النبي عليه الصلاة والسلام ميت لما خطب بهذه الآية؟ ولكن باعتبار ما يؤول إليه. وهنا فرق بين كلمة ميت وكلمة ميت، فالميت باعتبار إيش؟ ما يؤول إليه، والميت يعني الميت يعني الآن ميت هو حقيقة. واضح؟ مثل إيش في كلمة ميت الآية التي وردت فيها أو من كان ميتا فأحييناه، وهذا الفرق بين ميت وميت. فالميت حي الآن ولكن مآله الموت، والميت ميت الآن. ماشي؟ قطعا كالموت، ظنا كتسمية العنب خمرا، تقول هذا خمر باعتبار أن هذا العنب سيؤول إلى الخمر، ولكن هل سيؤول قطعا؟ لا، غالبا وظنا. بفعل أو بقوة قريبة، بفعل مثل تسمية العنب خمرا، أو بقوة مثل إيش؟ كتسمية الخمر مسكرا. أحسن. وهذا اختلط معنا بإيش؟ تسمية ما بالقوة عما بالفعل. طيب، هذا النوع الثامن عشر من أنواع أيضا المجاز. التاسع عشر مجاز الزيادة، هذا سهل شوية مر معاكم في الورقات، وهو إيش؟ يضربون له مثلا بالشهير وهو قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقالوا أن الكاف هنا زائدة وهذا مجاز، يسمونه مجاز زيادة. ولكن يعني هذا فيه نظر، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يوصف شيء منه أنه زائد، ولذلك تخريجات كثيرة وتفسيرات كثيرة عن معنى هذه الآية. لماذا قالوا مجاز زيادة؟ قالوا لأن الكاف والمثل تدلان على التمثيل، فإذا قلت ليس كمثله شيء بإمكانك أن تحذف تشيل الكاف وتحط مثل، فتصير ليس مثل مثله شيء، وبذلك تكون أثبت المثل لله. هذا هم رأيهم، لذلك لابد أن نعتبر الكاف زائدة. صلة؟ إيه؟ لا، ما أفكر حد قال صلة، لكن قالوا أن مثل في هناك تفسير حسن، قال بعض العلماء نسيت الآن، لكن قالوا أن الكاف لتشبيه الأمور المعنوية والمثل لتشبيه الأمور الحسية. تقول أنت كخالد أي في خلقه، وأنت مثله أي في جسمه. فقالوا هنا الله عز وجل نفى مثلية مثليته مثلية غيره له حسيا ومعنويا، هذا وجه. وقيل لا، أن المثل في قوله تعالى ليس كمثله شيء بمعنى كأنك تقول يا خالد ليس مثلك من يفعل هذا، وليس بمعنى أنه له مثل، مثلك لا يفعل هذا، يعني ذاتك. فتكون مثل الثاني هنا ليس بمعنى المثل بمعنى الشبيه، وإنه بمعنى الذات، ليس كذاته شيء. واضح؟ إنزين، عندنا النوع العشرون مجاز النقص، ويمثل له مثال الشهير قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ واسأل القرية، واسأل القرية، وقال هنا نقص والمقصود أهل القرية، واسأل أهل القرية. وهذا عندما يثبت المجاز في القرآن، أما من لا يثبت المجاز في القرآن لا يعتبر هذا مجازا. كذلك النوع الواحد والعشرون مجاز الشكل، آه كإطلاق اسم الأسد على تمثال الأسد، تقول هذا أسد، هو مو أسد هو تمثاله. طيب شو اللي خلاك تطلق عليه؟ أن شكله مثله. تقول شوف الأسد وأنت تقصد تمثال الأسد. قال وصفة ظاهرة، وهذا المثال الشهير على المجاز، وهو إطلاق الأسد على الرجل الشجاع. شل العلاقة بينهم؟ علاقة أن فيه صفة ظاهرة خرج بذلك الصفة الخفية، فلا يجوز أن تكون مجازا. مثل إيش؟ مثل البخر بالنسبة للأسد، يقول لك الأسد سبحان الله فيه بخر، والبخر يعني رائحة فمه كريهة منتنة. فإذا شميت بخر من واحد ما تقول أنت أسد، تقول والله قصدت أن ريحة حلجة كريهة، لا هذه صفة مو ظاهرة. المجاز ما يكون إلا بالصفة الظاهرة، تقول أنت أسد، تقول والله أنا قصدت أن ريحة حلجة كريهة، هذه صفة غير ظاهرة. ماشي؟ قال واسم، الاسم يعني إطلاق، يسمونه إطلاق اسم المبدل على بدله، كإطلاق اسم الدم على الدية. فالدية هي بدل عن القصاص عن الدم. يقول كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث القسامة المشهور، قال تحلفون وتستحقون دم أخيكم، تستحقون دم أخيكم. فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام اسم الدم وقصد به الدية، من إطلاق من باب إطلاق اسم البدل على المبدل. هذا النوع 23. النوع 24 مجاز الضد، مجاز الضد يسمونه، كإطلاق السليم على اللذيذ. شو مفيد؟ لا لا مو موجود عندي، ما هي صحيحة، مو موجودة في النسخ، لا لا حتى في الشرح مو موجودة. واسم وضد مثل ما قلت لكم إطلاق اللذيغ على السليم، عفوا السليم على اللذيغ من باب التفاؤل، وإطلاق المفازة على إيش؟ على المهلكة، على الصحراء الطويلة. يقول الصحراء الشاسعة يقول هذه مفازة، وهي في الحقيقة مهلكة وليست مفازة، ولكن مجاز الضد يسمونه. ماشي؟ والنوع 25 والأخير مجاز المجاورة، إطلاق الشيء على الشيء بس لأنه جاورة، مثل إطلاق الراوية على البعير. البعير الذي يسحب الراوية من البئر يسمونه راوية لأن جاورة. إذا شوف كم نوع من المجاز يطلقونه، إما لأنه مجاور أو لأنه يشبه بالشكل أو يشبه بالصفة الظاهرة أو لأنه ضده أو لأنه علة أو معلول أو أثر أو إلى 25 نوع. واضح يا شباب؟ طيب ما أدري، أنا تبون نكمل ولا نوقف عند أنواعه؟ خاف أن تتكاثر الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. ايش رايكم؟ نقف؟ تكاثرت؟ خلنا اذا نقف هنا عند انواعه اللي هو اللغوي والعرفي والشرعي، ناتيه ان شاء الله. بس نعم قل. عفوا وشرط نقل في نوع لا احد، يعني شرط في اعتبار المجاز ان ينقل عن العرب، يعني مو بكيفك تطلع مجاز على كيفك، ولكن ليست أفراد المجاز وإنما أنواعه اللي هي 25 هذه، يعني 25 هذه الأنواع نقلت عن العرب فهي حجة، لكن تبي تطلع تحتها طلع كيفك، بس مو روح تطلع لك نوع جديد ما نقلته العرب، كلامك يصير لحن منبوذ لا يعتبر لغة. فشرط فيه، أي شرط في المجاز نقل في نوع لا أحد، مو بالضرورة ما تتكلم بمجاز إلا وقد تكلم به العرب، مو بالضرورة، ولكن النوع إما يعني يكون أثر عن مؤثر أو مؤثر عن أثر أو علة عن معلول أو معلول عن علة إلى آخر الأنواع 25، وبعضهم أوصلها إلى 40 نوعا وأكثر باعتبارات متعددة، لكن هذه أشهرها، هذه أشهرها. واضح يا شباب؟ في أحد عنده سؤال أو استفسار؟ ترى لو ترجعون بس ترقمونهم من 1 إلى 25 وتتأملون فيها راح تجدونها يسيرة. حياك الله شيخ. قل نعم. راح يأتينا هذا الفصل الجاي، وهو المجاز واقع وهو في الحديث والقرآن. راح نعرف أن في المذهب عندنا روايتان، المعتمد المذهب وقوعه وجوازه، ورواية أخرى نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومن المعاصرين شيخ معتمين وغيرهم جميع رحمة الله عليهم بنفي وقوع المجاز، وأيضا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله مصنف في نفيه، ومن المالكية ابن خويز من داد وغيره أيضا نفوه. ليست المسألة متعلقة به، هي اشتهرت عن شيخ الإسلام، ولكن في الحقيقة هناك من قال بها من غيره. راح تأتي الدرس القادم إن شاء الله. وبالمناسبة ترى الاثنين الجاي ما في درس من الآن، حتى راح أكون ماش فيكم ها؟ لأن راح أكون مسافر. أي فاعذرونا يعني. نعم. نعلن شيخ محمد جد إن شاء الله يشرح مثل بناء الصرف. ما شاء الله في الصرف. متى؟ الأسبوع الجاي؟ إيه إن شاء الله. الأسبوع الجاي. من يوم الأحد إلى من المغرب إلى بعد العشاء بساعة. جميل والله، فرصة طيبة. الشيخ قرن طوال السلام. والله فرصة طيبة يا شباب. الشيخ منه؟ محمد جد شنقيطي. شنقيطي. والله فرصة طيبة، يعني متن الصرف كامل في أسبوع. والله أنصحكم يا شباب. البناء. البناء ممتاز. أسبوع واحد بس. والله طيب إن شاء الله، أنصحكم بحضوره مدام ما في درس أسبوع الجاي. فاللي عنده فرصة، هذا الشيخ شنقيطي أنا والله ما أعرفه شخصيا، بس معروفين الشناقط رحمة الله عليهم وحفظهم الله بإتقانهم معلوم اللغة. ممتاز ممتاز. إذن ليتني موجود والله عشان حضر. فأنصحكم بالحضور، فرصة مدام الدرس واقف، فرصة تأخذ لكم متن الصرف. والصرف مهم يا شباب، علوم اللغة مهمة في علوم الشريعة. والطوفي رحمه الله لما سمع من بعض الناس أنه يقول لك لا تتعلم اللغة العربية ومو مهمة، ألف كتاب سماه الصعقة الغضبية على منكري العربية، وهذا كتاب نفيس تكلم فيه عن أهمية اللغة لطالب العلم الشرعي، وتكلم عن مدى تمكن الأئمة السابقين من اللغة، تكلم عن إمام أحمد وتمكنه من اللغة، والشافعي ومالك وأبو حنيفة، وقبلهم الصحابة، وابن عباس رضي الله عنهما كان له مجلس فقط في الأشعار ودواوين العرب ولغاتها وتفاسيرها. فأنصحكم يعني اللي ما درس الصرف مثل البناء مختصر يصلح للمبتدئين، فأنصحكم أسبوع واحد فرصة والله، فأنصحكم شدوا حيلكم، ولعلنا راح نلتقي إن شاء الله الأسبوع اللي بعده نكمل ما توقفنا عنده. الله يسعدك. الحقيقة العربية تخصيص الشرعية تخصيص الحقيقة اللغوية. نعم. عليكم السلام. هذا العرفية وليست الشرعية. العرفية هي التخصيص، أما الشرعية لا، ليس بالضرورة، قد يكون تخصيص وقد يكون معنى إضافي مثل الصلاة. الركوع ليس صلاة. نعم. والله ما يحضرني سالم، لكن أنكرها لأنه ليس هناك حقيقة، وإنما فقط أن الحقيقة لغوية. لا لا مسلمون، والمقصود ما أنكروها، يعني أنكروا الصلاة وكذا، أنكروا تسميتها حقيقة، قالوا هي مجاز، فقالوا الصلاة لها أصل وهي الدعاء، خلاص أي شيء بعد الأصل مجاز، مهما كان يعني مستعملا وقوة استعماله، فدام له أصل إذن هو مجاز، ولا مشاحة في الاصطلاح، سميته مجاز سميته حقيقة المعنى لن يتغير يعني. وحتى الخلاف بين العلماء اللي راح نتكلم عنه إن شاء الله، أنا في نظري خلاف نظري، والله أعلم، من حرصهم رحمه الله على عدم دخول المجاز والتوسع فيه حتى لا ينجر على الأسماء والصفات، وندخل في التأويل وندخل في مشاكل الحرافات العقدية فيما يتعلق بالأسماء والصفات. لكن إذا تيتنا الباب وضبطناه لا تخاف من المجاز. لكن ابن القيم رحمه الله عده طاغوتا وسماه طاغوت المجاز، وقال باب هدم طاغوت المجاز من 50 وجها في كتابه الصواعق المرسلة، وتكلم عن المجاز وهدمه رحمه الله على قولته من 50 وجها أو أكثر. على كل يعني نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، وهدمه رحمه الله على قولته من 50 وجها أو أكثر. على كل يعني نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم.